بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف. أناس مسافرون وجاء الليل وهم في أرض صحراء، وجاء وقت الصلاة وتحروا عن القبلة وصلوا عكسها ولم يعلموا بالقبلة الأصلية، وبعد الانتهاء من الصلاة تبينت لهم جهة القبلة الأصلية، هل يعيدون الصلاة في مثل هذه الحالة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المسلم عند حضور الصلاة وهو في السفر يتحرى قبلة ويجتهد في معرفة أمراتها وعلاماتها، فإذا اجتهد وصلى ثم بان له أنه أخطأ قبلة بعد الصلاة فلا إعادة عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما في البلد فالواجب عليه يسأل العارف بالقبلة ولا يجتهد ماذا في البلد بين الناس. أما في السفر فإنه إذا اجتهد وتحرى وصلى ثم بان له بعد الصلاة أنه أخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة، فإن بان له الأمر في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حسب ما ظهر له بعد ذلك ولم يبعد أولها، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة هاميم حا تقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ وإذا وضع فوق المصحف بعض الأشياء هل في ذلك بأس؟ وضع المصحف في الأرض إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهي أرض طيبة لا بأس، وإذا تيسر مكان رفيع مثل الكرسي أو دولاب أو غير كان هذا أولى وأفضل، فإن لم يتيسر ذلك ودعت الحاجة إلى وضع على بساط أو على الولية أو على الحصير لأسباب دعت إلى ذلك فلا حرج في ذلك، لكن لا يوضع إلا على أرض طيبة عند الحاجة. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة علما بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق، ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟ ليس عليها زكاة لأن هذا الدين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، هو مثل الدين الذي على معسر ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، ومثل المال الضائع لا زكاة فيه. أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل هذا يزكى إذا كان على ملي، أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق فليس عليها زكاة له، لأنها لا تقدر على قبضه الآن ولا في وقته الحقيقي، لأن أمر مؤجل لا يدرى متى يحصل. نعم. السائلة سماحة الشيخ تقول: أرجو أن تعطوني نبذة عن علم القراءات، ولماذا يوجد 10 قراءات رغم أن القرآن نزل على 7 أحرف فقط؟ جزاكم الله خيرا. علم القراءات معلوم من لدى القراء ولدى أهل العلم، والأصل أن الله جل أنزله أنزل أقواه 7 أحرف وهي أحرف متقاربة تارة باختلاف اللفظ وتارة باختلاف المعنى لكن مع التقارب. ولما تنازع الناس في عهد عثمان رأى عثمان رضي الله عنه ومن كان في زمانه من الصحابة كعلي رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيرهم من أعيان الصحابة رأوا جمع القرآن على حرف واحد حتى لا تكون هناك منازعات، والقراء الذين اختلفوا في القراءات 7 والعشرة إنما قراءات لا يختلف بها المعنى في الغالب إلا اختلاف يسير، إما زيادة حرف أو نقص حرف أو اختلاف حركات الرفع والنصب، فهو اختلاف يسير. اختلاف القراءات السبع والعشر اختلاف يسير لا يخرج عن كونه في حرف واحد مما نزل به القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: هل يجوز التداوي بالكي، وما هي الأحوال التي يجوز أن أستخدم فيها الكي وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يجوز التداوي بالكي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث أكرم منها كية النار. قال: وما أحب أن أكتوي شيء كية نار، شربة محجب وشربة عسل وكية نار. قال: وما أحب أن أكتوي، عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دعت الحاجة إلى كي فلا بأس، قد كوى جماعة من الصحابة، فإذا احتاج إلى كي فلا حرج في ذلك، ولكن ترك الكي أولى إذا تيسر دواء آخر وعلاج آخر، لأنه نوع من التعذيب، فتركه أولى إلا عند الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بعين عين يقول: هل يجوز الدعاء الجماعي بعد دفن الميت؟ أما كون الدافنين يعتمد أحدهم لا يقول اجتمعوا حتى أدوا وتؤمنوا، هذا لا نعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا عن السلف الصالح. أما لو دعا على قبر قال بعد من حوله آمين، سمعه يدعو قال آمين من غير قصد، فلا حرج في ذلك. إذا أما الإنسان دعا أخيه عند دفن الميت: اللهم اغفر له وثبته في قبره الثابت، فقال بعض أهل آمين آمين، فلا بأس. أما قصد ذلك والاتفاق عليه أن هذا يدعو وهؤلاء يؤمنون، هذا لا أعلم له أصلا عن السلف الصالح، فتركه أولى وأحوط. أما إذا أمن من غير قصد، أمن على لأنه مشروع أن يدعو الميت، فإذا دعا الميت بعد الدفن وسمعه بعض إخوانه وقال آمين، فلا حرج في ذلك، لأنه دعاء بخير وتأمين على خير، والحمد لله. نعم. أم بكر من الدمام سائلة تقول: هل يصل أجر قراءة القرآن للميت حينما يقرأ الأبناء على نيتهم بالنسبة لوالدهم، وهل الدعاء له فضل أم قراءة القرآن الكريم أفضل؟ جزاكم الله خيرا. القرآن لا يقرأ عن الناس، لا عن الميت ولا عن غيره، كله يقرأ نفسه وثوابه نفسه، لأن لم يرد الأدلة الشرعية أن أحد يقرأ عن أحد أو لأحد. وذكر أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك نزاع بين أهل العلم في أنه لا يقرأ للميت، لا يقرأ أحد لأحد، قال أنه لا نزاع في بين أهل العلم أن هذا ممنوع. لكن الصدقة والدعاء أمر مطلوب، يعني دعاء الميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أنجه من النار، اللهم تقبل أعماله، أو تصدق عنه، هذا طيب وهذا ينفع الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد أخبر الله عن السلف الصالح أنهم كانوا يدعون لسابقيهم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالدعاء مشروع للحي والميت بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع. وصلاة الجنازة دعاء الميت، المسلمون يدعو الميت بعد التكبيرة الثالثة، ما بعد التكبيرة كله دعاء للميت، فدعاء الميت فيه خير كثير ومصالحه جمة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة أم بكر في سؤالها الثاني تقول بأنها امرأة تعمل في البيت بكثرة، تقول بأنها تحب الدعاء خاصة في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، تقول: هل أستطيع أن أدعو وأنا أشتغل، علما بأن قلبي حاضر وليس غائب، فأرجو منكم التوجيه. نعم، الإنسان يدعو في كل وقت الحمد لله، ولو كان في الشغل، ولو كان في شغلها من طبخ أو عجن أو غير ذلك، تدعو وهي في شغلها والحمد لله قائمة وقاعدة، الحمد لله، فوقت الدعاء واسع والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول هذه السائلة: هل كلمة أرجو أو الرجاء لغير الله جائزة، أم أن الرجاء لا يكون إلا لله عز وجل؟ لا بأس أن تقول لأخيك أرجو منك أخي أن تعطيني كذا، أو أرجو من والدي يعطيني كذا، أو أرجو من والدتي، أو أرجو من فلان صاحب لك أن يعطيني أو يقرضني أو يعينني على كذا وكذا، لا بأس بهذا. لكن الشخص الذي لا يستطيع وليس من شأن الإنسان لا يرجع منه، إنما هذا فيما يستطاع، أرجو منه يقرضني كذا، أرجو أن يعينك، هو يستطيع. أما تقول أرجو من الميت، لا، يسرك الرجل الميت أنه يعينك بكذا، أو أرجو من الغائب الذي لا يسمع كلامك ولا تخاطبه إنما تعتقد فيه أنه يساعدك هو ميت إذا رجوته أو خفته، هذا من الشرك لا يجوز. أما إذا رجوته بمكاتبة وهو غائب، بالهاتف تلفون وهو غائب، أو خاطبته وحاضر تقول أرجو أن تقرضني كذا، أرجو أن تعينني على كذا وكذا، هذا لا حرج فيه، لأن دعاء الحاضر السامع فيما يقدر عليه لا حرج فيه، كما قال الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، لأن موسى قادر حاضر، فاستغاثه شخص من بني إسرائيل على خصم له من قبط فأغاثه موسى. فالمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر مشافهة أو بالمكاتبة لا حرج في ذلك إذا كان قادرا. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل مصري ومقيم بجدة، يقول في سؤاله: لقد وفقني الله عز وجل من أداء فريضة الحج هذا العام، ولكن هناك خطأ وقعت فيه، وهو أنني انتقض وضوئي في الشوط الخامس من طواف الوداع بخروج ريح، وذلك لعدم تمكني من التحكم في خروج الريح لمدة طويلة، وقمت بإتمام باقي الأشواط بدون تجديد الوضوء. وعندما رجعت وسألت علمت بأنه لا بد للطواف من وضوء، ماذا أفعل حتى يكتمل حجي ويصبح صحيحا إن شاء الله وجزيتم خيرا؟ من شرط الطواف الطهارة كالصلاة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فإذا أحدث الإنسان في الطواف وجب عليه يعيده من أوله، فإن ذهب إلى بلاده ولم يعيد طواف الوداع فعليه دم بالبحر مكة الفقراء. إذا كنت ذهبت إلى وطنك ولم تعيد الطواف فإن عليك دما، يعني شاه رأس من الغنم جذاء ضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزي في الضحية يذبح لمكة الفقراء ويوزع الفقراء، لأن طواف الوداع ذهب وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح لمكة الفقراء. نعم، يوصي سماحة الشيخ أحد الإخوان مثلا في مكة يوكل مالية؟ نعم، إذا وصى كفى، يوكل إنسان ثقة. نعم، كفى. طيب، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بالنسبة لنافلة الظهر، هل لها تشهد أوسط أم تكون أربع ركعات متصلة؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة ركعتان ركعتان، صلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فأربعا قبل الظهر بتسليمتين وأربعا بعدها بتسليمتين، وإن صلى بعدها ركعتين فقط الراتبة فلا بأس، وإن زاد صلى أربعا بعدها فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبلها واثنتين بعدها، هذه الراتبة. فمن زاد وصلى أربعا قبلها وصار أربعا بعدها صار ثمان، قبلها أربع وبعدها أربع، كان ذلك أفضل وله هذا الخير، من حافظ أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. نعم، جزاكم الله خيرا. يكون ثنتين ثنتين، طيب، يسلم من كل ثنتين، هذا هو السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أولاد، ثم بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها 10 رضعات متواليات، هل يطلقها أم يستمر معها؟ وهل الأولاد يرثونه أم لا؟ مأجورين. إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء أو الثقات 5 رضعات أو أكثر في الحولين، هذا كونه في الحولين، صارت أختها بان أنه أخ له، فيبطل النكاح والأولاد يتبعون، الأولاد نسبهم صحيح لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة لا يضره ذلك، أولاده وأولاده ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها، لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح، والأولاد أولاده منسبون إليه لأن ولدوا على شبهة النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع عندما تصلي، أم أنها تخلعه وتضع شيء على وجهها كامل وهي تصلي أمام الرجال؟ الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره، إن إذا كان عندها أجانب أجنبي ليس محرما لها تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما. وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها. نعم. هذه السائلة تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على الهدية ويتبلغ النصاب وجبت الزكاة. إذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، لأنه صار ماله بالهدية، إذا قبلها صار مالا له. فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبضه لها فإنه يزكي الهدية، سواء كان ذهبا أو فضة أو مالا آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ميم ميم ألف من الرياض يقول: والدة زوجتي أحيانا عندما نذهب أنا وزوجتي للسلام عليها في منزلها تسلم علي وليس على رأسها غطاء، مع أنها امرأة مسلمة ومحافظة على الصلوات الخمس ومحافظة على الشريعة الإسلامية والأداب الإسلامية، فهل إذا خرجت علي في بعض الأحيان وليس على رأسها غطاء هل تأثم بذلك؟ الصواب أنها لا تأثم لأنها محرم لك أم زوجتك. طيب، لكن لو غطت رأسها يكون أحوط وأحسن، خروجا من خلاف خروجا من خلاف مجرى تحريم إبداء الرأس للمحرم. والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يحرم كون المحرم يرى رأس أخته من الرضاعة أو يرى رأس أم زوجته أو جدة زوجته، الصواب لا حرج في ذلك. لكن إذا غطته احتشاما وخروجا من الخلاف يكون حسن إن شاء الله. أحوط. طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي لم يذكر الاسم هنا يقول بأنه شاب يعمل بمهنة محاسب، يقول: وكنت أخذ راتب والحمد لله، ولكنه كان لا يكفيني، ومضيت ما يقارب من عامين، وخلال العامين أخذت مبلغ على فترات بما يعادل 1700 ريال تقريبا، وأخذت ذلك بدون علم صاحب المحل كتزويد المبلغ في الفواتير، وأنا اعتبرت هذه المال سرقة، والآن أريد أن أخلص نفسي أمام الله عز وجل من هذا المال الحرام، ولكن أنا في حيرة، وإذا قلت لصاحب الشركة رفضني من الشركة، وإذا علم الناس وزملائي أخاف من موقفي أمامهم، علما بأنني في نظرهم ملتزم بشرع الله، وجهوني في ذلك. ونيتي يا سماحة الشيخ يعلم الله التسديد، ولكن ظروفي الآن لا تسمح، فماذا أعمل؟ الواجب عليك رد المال إلى صاحبه بالطريقة التي تمكنك مهما أمكن، ولو بغير اسمك باسم آخر، يقول للمسؤول عن الشركة إن هذا مال من عنده للشركة، تذكره عنده ويعطيه من المسؤول عن الشركة بأي طريقة من دون اسمك أنت فباسم آخر، يقول إن هذا أعطاني شخص يقول إنه للشركة، وإنه يريد براءة ذمته، إن هذا دخل عليه الشركة ويريد براءة ذمته، فتبرأ ذمك بذلك. فإن تعسر هذا ولم يتيسر فتصدق به عن أهله، صدق به بنيته عن أهله في بعض الفقراء والمساكين، مع التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة، العزم الصادق على أن لا تعود مثل هذا. جزاكم الله خيرا. السائلة أم حسن من الدمام لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، هل أستطيع أن أذكر أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة؟ وذلك لأنني قد أخرج بعد صلاة العصر مباشرة في بعض الأحيان لزيارة أقاربي، ولا أعود إلا بعد صلاة المغرب، وجهوني في ذلك. أذكار المساء يسحب أداؤها بعد العصر أو بعد المغرب، الأمر واسع، من حين تزول الشمس دخل وقت أركان المساء العشي، العشي بعد الزوال كله عشي، وإذا أتى بالأركان في العصر أو في المغرب أو بعد العشاء كله طيب والحمد لله، وإذا تيسر في العصر فهو أحسن. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى سلطنة عمان. السائلة ميم ميم تقول في السؤال الأول: في بيتنا شجرة كبيرة ومثمرة، وهذه الشجرة تقف عائقا في سبيلي أن نبني محلات تجارية، وأسرتي ترغب في اقتلاعها، فما حكم الشرع في ذلك يا سماحة الشيخ؟ لا حرج في ذلك، يعمل بالأصلح، إذا كان قلعها أصلح الحمد لله، ليس به ضاعة مال، هذا من مصلحة أهل الشجرة، فإذا رأوا أن قلعها أصلح فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بناء مسجده في محل مسجده شجر أمر بقلعه، أمر بقلع النخل لمصلحة توسعة المسجد. فالمقصود إذا كان في قلع الشجرة أو قطعها سواء كانت نخلة أو رمانة أو تينة أو غير هذا من الشجر الذي ينفع، إذا اقتضت المصلحة قلعة لبناء دور فيه أو بناء مسجد أو توسعة بيت أو توسعة المسجد، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في أسئلتها هذا السؤال تقول السائلة من سلطنة عمان: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يقوم بتحسين اللحية دون حلقها، خاصة بأن حجم اللحية كثيف جدا وملفت للنظر، هل يكون معذور أمام الله عز وجل إذا قام بتهذيبها؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. ليس لأحد أن يتعدى على اللحية لا بحلق ولا تقصير ولا تهذيب، الواجب تركها وعدم التعرض لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وصف الشوارب ووفر اللحى، خالف المشركين متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، هكذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم يقول عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فالواجب على المؤمن إعفاء اللحية وتوفيرها وعدم التعرض لها، أما الشارب فيقص ويحفى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: هل يجب عند غسل اليد عند الوضوء من المرفق إلى الكف من الأعلى إلى الأسفل، أم أنه يجب التقيد باتجاه معين؟ الواجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد، يعني يدخل المرفقين في الغسل سواء بدأ من أعلى أو من أسفل، المهم أن يجري الماء على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى أول العضد، وهكذا في الرجل يجري الماء على الرجلين حتى يستدخل الكعبين يسرع في الساق، فتكون المرفقان والكعبان كلها داخلة في المغسول. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك نختم رسالة السائلة من سلطنة عمان بهذا السؤال، وتذكر هذه السائلة وتقول: أمي ترتدي التمائم مع أنها مؤمنة بأن ما يريده الله عز وجل سيقع، ولكن حسب ما تقول فالإنسان مطالب بأن يبحث عن عافيته وصحة نفسه، ولقد نصحناها بأن التمائم شرك وحرام فنهرتني وغضبت، علما بأن التمائم منتشرة بين أقاربي ونساء القرية، فما رأيكم بذلك سماحة الشيخ؟ تعليق التمائم لا يجوز بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وصيتي لك ولأمك ولجميع أهل البلد أن يتقوا الله وأن يحذروا تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غيره، يجب قطع التمائم وإزالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. فالرقى يعني مجهولة أو الرقى بغير الشرع، أما الرقى الشرعية فهي مستثناة غير داخلة في الحديث، والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق على الأولاد وغيرهم من الحروز من القرآن وغير القرآن أو من ودع أو من خرزات أو من طلاسم، كل ذلك منكر لا يجوز. وهكذا التولة وهي تسمى الصرف والعطف نوع من السحر لا يجوز فعله لا من النساء ولا من الرجال. فالسحر من المحرمات بل من الشرك لقوله جل وعلا في السحرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر وما أنزل أماكن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فجعله كفرا. فالواجب الحذر من التمائم كلها من القرآن وغير القرآن لأن تعليقها منكر عمته الأحاديث ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها أيضا. فالذين أجازوا تعليق التمائم من القرآن قد غلطوا في هذا. والصواب المنع لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم لأن الرسول لم يستثني ما قال إلا إذا كانت من القرآن بل عمم. المعنى الثاني أن تعليق التمائم من القرآن لو أجيز لكان وسيلة لتعليق التمائم الأخرى لما كل أحد سيفتش على هذا وعلى هذا. وسد الذرائع أمر لازم وواجب. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.